هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. عندما قالت الدموع أكثر من الكلمات. رزان المصطفى. كان في 16 من عمره، مراهقا بوجه بريء خال من الشعر، عندما طرقوا باب منزلهم وأخذوه وسط دموع وصراخ والدته. لكن في تلك الليلة عندما فتحت أمه الباب ورأته، ظهر لها رجل بعيون قوية وبشرة داكنة ولحية كثيفة لم تتعرف عليه. لا أحد يعرف بالضبط ما حدث له. لقد جربوا كل شيء، الأعشاب، الصلاة، زيارات الأضرحة، حتى المشفى الوحيد في المدينة. سبب حبسة هذا الشاب لم يعرفها أحد. عاد لمهنته، كان حائكا ماهرا، اختار بشكل انتقائي خيوطا من الذهب والفضة والحرير عالية الجودة، ومررها عبر النول بصبر ومهارة. تحمل العناء لإنتاج قماش مطرز لا يضاهى. كان يعمل في محل صغير على الجانب الآخر من المتجر الذي نسج فستان زفاف الملكة إليزابيث. بعد سنوات عديدة، بعد عودته إلى المنزل كل يوم، اعتاد على حبس نفسه في العلية خلف الباب الذي طرقه عند عودته. كانت والدته وأخواته وزوجته يسمعونه فقط وهو يبكي. يغادر غرفته دائما بوجه مرح وابتسامة، ربما كانت الابتسامة الوحيدة خلال النهار. لا أحد يستطيع أن يدخل العلية حتى في حالة غيابه. المفتاح الوحيد كان معه دائما. لقد حفظ بها سرا ثمينا. في ليلة شتوية بدون قمر، مات وعيناه مفتوحتان ممتلئتان بالدموع. وجدوا في جيبه مفتاح العلية التي امتلأت بأكوام مدهشة من الورق. كان من المستحيل قراءة العديد من الصفحات بسبب الدموع التي ذرفها أثناء الكتابة. محت ملوحتها كثيرا من آلامه. كتب مذكرات كاملة في تلك العلية، وكانت المؤثرات الصوتية الوحيدة التي رافقته الضجيج في رأسه وصدى الذكريات والبكاء. لم تكن زوجته تعلم أن حياته كلها مخفية في تلك الصفحات. لقد تخلصوا من غالبية هذا الكنز البشري، وتخلصوا من هذه المرآة التي صنعها لتعكس زمن الحرب وجنونه. نجت 3 صفحات. آخر مرة رأيتها في ليلة شتوية من دون قمر. تذكرت جملة أعشقها من تلك الصفحات، كتب فيها: على الرغم من انتهاء الحرب، إلا أن ضجيجها استمر. أتمنى أن أصرخ وأصرخ في الوقت الحالي، فقط الدموع والكلمات يمكنها أن تطهر روحي. التي عاشها في حياته والتي مات فيها في ليلة شتوية بدون قمر، مات وعيناه مفتوحتان وممتلئتان بالدموع، وكأنه لا يستطيع أن يغلق عينيه أو يغض الطرف عن ما رآه من هولات الحرب، وكأنه يصرخ كما تصرخ الأديبة صاحبة هذا النص. ومات مكلوما حزينا حتى اللحظة الأخيرة. نعم. يشعر بالحزن وقسوة ما عاناه على نفسه. لم يتحرر أبدا من هذه الآثار المدمرة، حتى أنه عندما مات في ليلة شتوية بدون قمر، ليلة حالكة تشعرنا بالقسوة التي يعاني منها والوحدة، وحدته في عالمه المليء بالذكريات الأليمة التي لم يراها أحد من أفراد أسرته. أتت الأديبة السورية رزان المصطفى ببعض الكلمات القليلة التي أيضا لها تأثير في توجيه القارئ لفهم معين. تقول: لقد تخلصوا من غالبية هذا الكنز البشري، وتتحدث عن مذكراته، كذلك تخلصوا من هذه المرآة التي صنعها لتعكس زمن الحرب وجنونه. وكأن الأسرة هنا لا تريد أن تستمر في هذه الحالة، وتتمنى أن تنتهي هذه الحالة، حالة الحرب التي رآها. هل لهذه الكلمات أثر في هذا النص؟ هذه الكلمات تدل على أنه كان يعيش في عزلة شديدة عن أسرته، يشعر بالاغتراب، لا يشعرون بما يعاني، ولم يستطيعوا أن يخففوا عنه ما عاناه وما رآه وما يشعر به من مآسي. الكنز البشري هنا مقصود بسجل حافل من الآلام التي تشعر بها البشرية جراء هذه الحروب. الكنز البشري يدل على كما لو كانت تراكمات عبر التاريخ من المآسي في هذا العالم. أحييها جدا على هذا اللفظ. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، هذه القصة يمكن أن نصنفها أدب الحرب، ولأدب الحرب تقنيات معينة وصفات معينة. هل هذه الصفات تنطبق على هذا الأدب، أم أن الأديبة السورية رزان المصطفى تعمدت أن تبتعد بنصها عن ما يأتي به أدب الحرب من كلمات قاسية ومشاهد صعبة؟ أدب الحرب لا ينطبق فقط على النصوص التي تتطرق لمآسي الحروب من قتال وتدمير وما إلى ذلك. أدب الحرب أيضا يتطرق لانعكاس كل ويلات الحروب على المدنيين وعلى الناس أجمعين، على الأسر، على الأفراد، على حياتهم وعلى مسيرة حياتهم المستقبلية. وهذا بيكون أقصى أيضا من ويلات الحرب نفسها، لأنها تعتبر تداعيات لا يستطيع هؤلاء الأفراد التخلص منها بسهولة، تداعيات مريرة. ربما أيضا كما نجد في قنبلة ناجازاكي وهيروشيما، ربما أيضا يمتد تأثيرها لمئات السنين. إذن نجحت الكاتبة السورية الأديبة رزان مصطفى أن تنقل للقارئ وللمستمع ويلات هذه الحروب التي تعانيها بعض الشعوب بأسلوب رقيق غير منفر. بالفعل، وبأسلوب شاعري أيضا أحييها عليه، لأنها تطرقت لجانب وجداني وجانب شعوري داخلي وعوالم داخلية في هذا الشخص الذي يعاني ويلات الحرب. إذن هي تحية مستحقة للأديبة السورية رزان المصطفى، أشارك هذه التحية الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة ناهد الطحان. شكرا. الشكر والتحية للكاتبة السورية الأديبة رزان المصطفى على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي. كانت هذه أصدقاءنا قصة عندما قالت الدموع أكثر من الكلمات للأديبة السورية رزان المصطفى. الأديبة رزان المصطفى أصدقاءنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بصوتها وإبداعها. دعونا أولا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. معكم رزان المصطفى من سوريا، حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها وأيضا دبلوم دراسات عليا شعبة الدراسات الأدبية. بدأت مسيرتي الإبداعية بفن كتابة السيناريو، وقد وصل نصي سونات الأمل إلى القائمة النهائية في جائزة الدوحة الدرامية، وأيضا لغصن أخضر وفاصلة منقوطة في مؤسسة السينما بدمشق. لكني أيضا توجهت فيما بعد إلى كتابة القصص المصورة للأطفال، وهنا بعد الانتهاء كتبت 4 قصص: كيف أصفف شعري، ولا ترفع صوتك وأنت تقرأ صاصي لولو، وتمسوح اللحوح، وزنونة في ورطة كبيرة. ثم اتجهت إلى كتابة القصة القصيرة، ووصلت قصتي لحن النبيذة إلى المركز 3 في مسابقة كون كاتبا، ومن ثم حالة زجاجية من العاطفة. هذه المجموعة القصصية التي وصلت إلى المركز 1، وانتهيت من كتابة رواية للفتيان بعنوان البنت التي تمنت أنفا كبيرا، ولي أيضا مجموعة من القصص التي تم قبولها في مجلات تكتب للأطفال، ولي أيضا مشاركة جميلة في مجال تأليف المنهج التعليمي في اللغة العربية للمستوى 3، وتم قبول النص بعنوان أيها الشاكي. يسعدني أن أكون بينكما في هذا البرنامج، هذه قصتي، وتحية لكما ولمصر الحبيبة من سوريا التي تفوح برائحة ياسمينها صفاء ونقاء. لكما كل المحبة أستاذة جيهان ودكتورة ناهد. عدنا إليكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة السورية رزان المصطفى وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ قراءة نقدية لقصتها مع الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا بك دكتورة ناهد. أهلا بحضرتك. ونبدأ من العنوان: عندما قالت الدموع أكثر من الكلمات. هو عنوان طويل إلى حد ما، لكنه معبر تماما عما تريد الأديبة أن تطرحه في هذه القصة. كيف ألقى هذا العنوان بظلاله على النص كاملا؟ تفضل. عندما قالت الدموع أكثر من الكلمات، عنوان دال عن حالة أو مأساة هذا الشاب الذي يذهب إلى الحرب عنوة وهو مراهق، ثم يعود وهو محمل بمآسي هذه الحرب. قالت الدموع الكثير حتى أنها محت الكلمات، فقالت وأبدعت في القول وفي تفسير حالة الألم النفسي الذي يعاني منه هذا الشاب. البداية كانت صعبة جدا ومكثفة، لأنها ببساطة شديدة حملت لنا الحالة الحالية والحالة السابقة لهذا الشاب الذي لم نعرف أنه ذهب إلى الحرب إلا في ختام، تدعوه إلى أين، وصارت معنا في وصف حالة الشاب لتتركنا نستنتج أين كان هذا الشاب. هل ما قالته لنا الأديبة رزان المصطفى من ملامح لهذا الشاب ولحالته بعد عودته تجعل القارئ يستنتج أين كان هذا الشاب قبل أن تصرح به في النهاية؟ هو طبعا النص اللي كتبه سوريا، ونحن نعلم جميعا ما تعرض له الشعب الشقيق سوريا من مخاطر الحروب ومآسيها، وبالتالي يمكن بسهولة أن احنا نقرأ فراغات هذا النص ونعلم أن هذا المراهق البريء الذي أخذ عنه من وسط أسرته ومنزله وسط صراخ والدته بالتأكيد عاني من مأساة هذه الحرب، ليعود وقد تحول إلى شخص آخر. يمكن معرفة حجم المأساة التي تعرض لها، لا أحد يعرف بالضبط ما حدث له. هذه الجملة هي استنكارية قوية جدا، يبدو منها التغيير المادي والمعنوي الشديد القسوة الذي عانى منه أو عاد به هذا الشاب مرة أخرى إلى أسرته. الأديبة رزان المصطفى تعمدت رغم أنها تحكي عن حالة صعبة جدا وهي حالة العائد من الحرب، إلا أنها تعمدت ألا تجعل نصها شديد القسوة، أو لم تجعله محملا ببشاعات الحرب ومظاهر الحرب الصعبة، لكنها جاءت لنا بالنتيجة بانعكاس الحرب، انعكاس الحرب على المدنيين وعلى الناس في كل مكان بالطبع. يعني أنا بحييها على هذا النص، هذا بيجرم بشكل قوي جدا وشديد أي قسوة على أولئك المجرمين دعاة الحروب ومشعلي الحروب في العالم. طبعا هنا تظهر ملامح قسوة هذه الحروب من خلال هذا الشاب الذي أخذ عنوة من إسرته ليعود محملا بالذكريات الأليمة والقاسية على نفسه. جربوا كل شيء، الأعشاب، الصلاة، طبعا مجتمعنا الشخصي الذي يجرب الأعشاب وزيارات الأضرحة وإلى ذلك، لكن سبب حتى هذا الشاب لم يعرفها أحد. لكن هنا أيضا كما ابتدت بأنه لا يعرف أحد بالضبط ما حدث له، انتهت بنفس الفقرة سبب حدث هذا الشاب لم يعرف أحد، وتؤكد على أن ما حدث له كان شيئا بشعا لا يحتمل، غير ممكن أن يحتمله الآخرين. إذا هي تعمدت أن يكون الأسلوب أسلوب تلميح لا تصحيح. صحيح، ربما حتى لا تفجع القارئ في صعوبات وصف ما تخلفه الحرب على نفسية من يدخل إليها. أيضا هناك انتقالات زمنية بعد أن لخصت في الفقرة الأولى وكثفت ماذا حدث لهذا الشاب، ويمكن أن نتخيل ماذا حدث. عادت لتخبرنا أنه عاد وانخرط في واقعه، عاد لمهنته، كان حائكا ماهرا، ونعلم بعد ذلك في مضمون أيضا أو في من خلال فراغات النص أنه تزوج، ولكنه ما زال يعيش في عزلته الداخلية الناتجة من المأساة التي عاشها وعاناها في أثناء الحرب. كان يذهب لغرفته يبكي يكتب، يعاني ضجيجا داخليا في رأسه من كثرة المدافع، أصوات المدافع، أصوات القتلى وما إلى ذلك. ورغم ذلك جاءت الأديبة رزان المصطفى بنهاية تؤكد على أن هذا الشاب رغم ما يعاني لم تنتقل هذه المعاناة إلى أسرته، وإنما كان حريصا على الاحتفاظ بها داخل نفسه وداخل غرفته، ويعيش عالم داخلي. نعم، وصراع داخلي بداخل نفسه. يعني إذن أيضا حدثت مشكلة في حياته، حالة الانفصام التام طبعاً عن واقعه. وهذه من أولات الحروب. نعم، وكثيرين سجلوا حالات من الانهيار النفسي ودخول مستشفيات الأمراض النفسية في كل مكان في العالم نتيجة لهذه الحروب. هذا أيضا ملمح كبير من ملامح مآسي الحروب التي طبعاً تخلفها على الأشخاص. لكن الأديبة رزان مصطفى أنهت قصتها بصرخة كبيرة تؤكد فيها على ما يمكن أن تتركه هذه الحروب في نفس كل من يقترب منها، ليس فقط المهجرين وليس فقط من قتلوا، لكن أيضا من شهدوا هذه الحروب. كيف ساهمت هذه النهاية الملخصة الموجزة في الكلمات التي كتبها بطل هذه القصة في إيصال فكرة وهدف هذا النص إلى القارئ وإلى المستمع؟ هناك الذكريات في مذكراته الكاملة التي كتبها والتي محيت بدموعه، يعني معنى شعري جميل جدا كتبته الأستاذة رزان، أحييها عليه. أيضا مذكراته التي كتبها والتي تحمل وتصور المآسي التي تعرض لها وما يشعر به من أثار نفسية عميقة الأثر على نفسه، وأيضا المرآة التي تعكس ما قال إليه حاله، كلها معادل لقسوة هذه الحروب وجنونها، حتى أن الضجيج الداخلي يستمر حتى بعد انتهاء هذه الحروب لقسوة أثرها من تدمير داخلي وخارجي. وأيضا الكلمة النهائية فقط الدموع والكلمات يمكنها أن تطهر روحي، جاءت لترد على عنوان القصة عندما قالت الدموع أكثر من الكلمات. هي السلوى، هي السلوى لهذا الشخص ولكل إنسان يشعر بقسوة هذا العالم عليه. نعم، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، أتت الأديبة رزان المصطفى بكلمة تصف لنا لحظة وفاة